claro. Oscura. يبنى على ما يرفع به كذا وسيكون كذا وحكم المنادى المضاف الى المتكلم والمضاف المضاف الى المتكلم هذه كلها امور تقدمت في اسئلتك. الان ان شاء الله عندنا اليوم اسلوب من الاساليب المستعمله. هنا الشيخ رحمه الله يقول اسلوب قديم لكن على كل حال رقم يتم 39 ترخيم الترخيم تجدون كثيرا في الشعر هذه الكلمة. كثيرا في الشعر كثيرة جدا. صاحي يا صاحي هذه الكلمة معناها يا صاحب. هكذا أصلنا أصلنا يا صاحب ثم هدفه آخر كلمة وهو الباء فقالوا يا صاحي. إذن من خلال هذا المثال نعرف أن الترخيم الآن سوف نقرأ موضوع الترخيم. الترخيم هو أن تحذف آخر المنادى. طبعا هناك أمور هناك شروط. إذا الموضوع الآن ما هو الترخيم؟ الترخيم معناه أن تحذف آخر المنادى، الحرف الأخير في المنادى تحذفه. واضح؟ نعم. طيب هذا الحذف لا يكون إلا في المنادى، بمعنى لو أن كلمة صاحب أو جعفر أو محمد إلى غير ذلك لم تستعمل في النداء، مثلا جعفر لا يجوز أن تقول جاء جعفو. لا يجوز. جاء جعفة لا يجوز. لماذا؟ لم يستعمل في النداء. لكن لو ناديت عليه تقول يا جعفة أو يا جعفو. سوف يأتي إيمانا نقول لي يا جعفة أو يا جعفو. والنبي صلى الله عليه وسلم استخدمها مع عائشة فقال يا عائش. حذف آخر منادى يا عائش. فهمتم؟ هو شيخنا يقول لغة قديمة كذا لكن ما دام أنها مستعملة في الشعر بكثرة قد يستعملها الإنسان. لا قد يستعملها لكن لا نسمعها. لا نسمعها. لا نسمعها. لا نسمعها. لكنها أصول من أساليب اللغة العربية. إذا ما هو الترخيم؟ هو التحذيف آخر المنادى. هل هذا الحذف له سبب؟ قالوا لا تخفيفا. تخفيفا. شوف يا أخوان لو كان الحذف له سبب يقولون يحذف كذا لعلة، يحذف كذا كذا لأن التقى الساكنين. لكن لو كان الحذف بدون سبب يقولون حذفه تخفيفا. تخفيفا يعني عوض. يعني ما معنى تخفيفا؟ لو ان الحرف مثلا جعفر جاء اعفر فيه اربع كلمات وثلاثه اخف من اخف من اربعه اخف من اربعه. طيب اذا علمنا تفضل يعني لكي مجامله لا شوف هي تكون أولا في الدلع تكون دلع فهمتم؟ نفسها مع زوجتي تكون أيضا مثلا الهلع والخوف. مثلا إنسان لو كان خائفا هو لا يستطيع أن ينطق حتى بحرف فالترخيم في صادقه كما قالوا عن أهل النار. هناك قراءة لابن عباس ونادوا يا مالك ونادوا يا مالي لابن مسعود. تعرف أحيانا الإنسان يكون يرتعش شوي يرتعد وكذا حتى الكلمة تأخذ مضطربة فبالتالي هو يحتاج إلى ترخيم. ترخيم نعم هكذا. أو يكون حتى للضرورة الشعرية مثلا عندما درسوا في كان أخوات هناك صاحي صاحي شمر ولا تزل ذاكر الموت فنسيانه ظلم به. صاحي شمر لو قلت صاحب شمر لكان طويلا في هذا يرخم للضرورة الشعرية أيضا. نعم ضرورة شعرية. الآن سوف نتكلم على أقسام الترخيم. الترخيم عندما تأتي تسمع كلمة ترخيم يتبادر إلى ذهنك حذف آخر. هذا الحذف ينقسم إلى ثلاثة. إما أن تحذف حرفا واحدا وإما أن تحذف حرفين وإما أن تحذف كلمة كاملة. أيوة. إذن الترخيم معناه الحذف. هذا الحذف ينقسم إلى كم؟ إلى ثلاثة. إما أن تحذف حرفا واحدا وإما أن تحذف حرفين وإما أن تحذف كلمة واحدة. الآن سوف نبدأ بحرف واحد. الاسم المرخم الذي يحذف منه حرف واحد قسمان، إما أن يكون في آخره تاء التأنيث المربوطة، تاء التأنيث المربوطة مثل ماذا؟ عائشة، خديجة، فاطمة إلى غير ذلك. طيب، إذا كان، ننتبه، إذا كان الاسم المرخم في آخره تاء التأنيث المربوطة يرخم مطلقا بلا شرط، رخم دائما عمل بلا شرط، سواء كان في حرفين ثلاثة أربعة أقل أكثر دائما يجوز. نعيد، إذا كان صبرتي مثال، إذا كان الاسم المرخم آخره تاء التأنيث الساكنة فيجوز حذفها بدون شرط. طبعا الشروط ما هي؟ سوف نذكرها في إذا كان ليس في آخره تاء التاء المربوط. مثلا جماعة ثوبة، ثوبة للجماعة، ثوبة نادي عليها تقول يا تحذف تاء ثوبة، يا ثوبة. عائشة تقول يا عائشة ويا علي، الحركة ثوبة في الأخير ثوبة، فهمني هذا؟ يا ثوبة يا ثوب، جمع. يا عائشة يا عائشة، يا فاطمة يا فاطمة، وهكذا. إذن هل يشترط في حذف تاء التأنيث من الاسم المرخم شرط؟ لا، يجوز ترخيمه مطلقا. لو سمعت كلمة مطلقا دائما كلمة الإطلاق هم يقولون ولفظ الإطلاق يفسر بما قبله أو بعده. الآن لم نذكر قبله، سوف يأتي معنا مطلقا، سوف يأتي بعده، ما هو بعده. الآن نتكلم عن الثاني، نعيد الترخيم هناك من قصيد ثلاثة حرف حرفين كلمة. الاسم المرخم الذي يحذف منه حرف واحد إلى كم ينقسم؟ قسمان. إلى قسمين، إما فيه تاء مربوطة، أن يكون في آخره تاء مربوطة يعني تاء تلد، هذا يرخم مطلقا يعني بلا قدرة. الثاني وهو كلمة ليس كلمة حرف، لكن ليس في آخره تاء تلد، نعم، هذا يرخم بشروط. الشرط الأول قالوا الأول أن يكون مبنيا على الضم، أن يكون مبنيا على الضم. تقدم لنا في أول المنادى أن المنادى كم حالة له؟ خمسة، إما مفرد علم، وإما نكرة مقصودة، وإما نكرة غير مقصودة، وإما مضار، وإما شبه مضار. فيقول أن يكون مبنيا على الضم، ما الذي يقول؟ العلم، العلم والنكرة غير مقصودة، لأنهما يبنيان على الضم. إذا أن يكون مبنيا على الضم يشمل حالتين، وهي العلم المفرد والنكره المقصوده. النكره المقصوده. طيب، ثانيا ان يكون علما، ان يكون علما، نشرح لان يكون علما، رجل طالب صاحب كذا، هذا علم؟ لا، ليس لا. في علم، لا. لكن هنا يدخل ويخرج، يخرج شرط ثاني يخرج، لا. يعني قبل هذا الشرط هذا كم نوع كان يشمل؟ اثنان نوعين، ايوه، العلم والعلم والنكره المقصوده. الشرط الثاني كم يبقي الان؟ واحد، يبقي واحد وهو العلم، ويخرج الف النكره المقصوده. لكن الذي يظهر الله اعلم ان النكره المقصوده ترخم ايضا، والدليل صحيح ومليء، الشعر مليء بكلمة صاحب وهي مرخمة، مليء جدا، إلا أن يقال شيء واحد، إن النكرة المقصودة تدل على معين فهي بمنزلة العلم. لأن لو ترك الموضوع هكذا، عندنا أمثلة كثيرة جدا أن الاسم ليس على من ومع هذا رخم، مثل كلمة صاحب فهو ليس علم ومع ذلك رخم. إما أن يقال، إما أن يقال، لا أكيد أن يقال هكذا، أن يكون علما يشمل أيضا نوعين وهما نكره العلم والنكره المقصوده لان عندما تكون مقصوده تنزل منزله العلم العلم والا هناك شيء كما نقول الا اذا قيل للضروره الشهريه نعم يكون حتى نفهم جيدا ان يكون علما الظاهر من هذا الشرط ان النكره المقصوده لا يجوز ترخيمها عندنا في الشعر صاحب وكلمة صاحب نكرة أو معرفة نكرة ليس علما فإما أن يقول واحد من أمرين إما أن يقال ما دام أنها نكرة مقصودة تنزل منزلة العلم أو يقال ثانب المثال أفضل وهو ضرورة الشعرية بالتالي لا يجوز أن تقول في غير الضرورة يا صاحب في القرآن ما في القرآن ليس في القرآن أدخل أشد أخير المسلم فإن هذا خلي الضرورة الشعرية كل أحسن الضرورة الشعرية الثالث أن يكون متجاوز ثلاثة أحرف. متجاوزا ثلاثة أحرف. نسبة وصل فقط القراءة المسألة يقرأ شدة. شدة. يا مالي. قراءة شدة. ثلاثة شدة. يعني ما لا يتعبد الله به ولا تقرأه في الصلاة. نعم. أبدا. أن يكون في يعني هذا الاسم أن يكون فيه أربعة أحرف صاعدا. يعني متجاوزا ثلاثة. يعني أقل شيء كم؟ ثلاثة. لا تجاوز الثلاثة أربعة. أربعة. فمعنى ذلك أن كلمة مثلا زيد كم حرفها يجوز؟ لا لا يجوز. عمر لا يجوز. لماذا؟ لأنها ثلاثية والواجب أن تكون رباعية فصاعدة. إذن هذه ماذا؟ شروط ترخيم حرف واحد الاسم شروط ترخيم يلا الاسم الاسم اذا كان بغير التانيث اما لو كان هناك كانت هناك تاء تانيث فهذه الشروط لا تشترط لا تشترط كلمة مكتوبه للجماعه هي ليس بعلم كم حرف فيها ثلاثه هذه كلها شروط غير متوفره فيها بالتالي فانها تجوز لماذا لانها مختومه ب نعم مقصودا إن كان مبنيا على الضم كالمفردة والنكرة المقصودة نعم لكن النكرة المقصودة أخرجناها ب نعم وكل النكرة المقصودة سبق من باب الضم ضرورة الشعرية هذا يكون أحسن الأمور إذن هي فقط استخدمت في الشعر ضرورة شعرية نعم ضرورة شعرية لأن تخرج بالعلم ماذا بقي بقي زيد عمر كلاهما علمان وكلاهما ثلاثيان لكنهما يختلفان ان الوسط في زيد ساكن والوسط في عمر مفتوح ماذا قالوا بعض العلماء قالوا اذا كان الاسم في اقل في ثلاثي يعني أقل من أربعة بعضنا ما قالوا لا بد أن يكون فيه أربعة وأغلق الباب بمعنى أن زيد وعمر وكذا لا يجوز والآخرون قالوا لا إذا كان الاسم ثلاثيا فإن كان محرك الوسط بعضنا محرك الوسط يعني هنا ميم مفتوحة جاز وإذا كان ساكن الوسط كزيد فإنه جاز فإن هذا قول بعض العلماء في النحو. سنأخذ به ولا لا؟ ها؟ هناك الشيخ غالبا أبناء ابن هشام رحمه الله لو كان هناك قول ليس بقوي فإنه يرد عليه ونهج طريقته أنه يظهر كثيرا من أدلته حتى يعني يسقطه من أعلى لكن لو كان قول قويا يعني الذي ظهر أنه أن رأى بأنه قول قوي لأجل لم يتطرق إليه من صحيح ما ترى وخصوصا لابن مالك رحمه الله يتصيده ثم يكبره حتى إذا سقط يكون كبر الدرجة المغربية يقول سقط تكون على حسب العلوم. نعم طبعا. فمن كان عاليا سيصبح يكون مريعا وهكذا. المهم رحمة الله عليه، فإن هذا الآن إذا نعيد أن يكون متجاوزا ثلاثة أحرف يخرج الاسم الثلاثي. هذا الاسم الثلاثي بعض العلماء قالوا لا يجوز ترخيمه نهائيا. لماذا؟ قال لأننا اشترطنا أن يكون فيه آخر شيء أربعة وهذا فيه ثلاثة، وبعضهم قال لا نفرق بين الثلاثي الذي وسطه ساكن والذي وسطه متحرك، فإن كان متحركا جاز وإن كان ساكن نجاز. أيوة الآن أبين الإعراب، ننتبه قبل أن ندخل إلى القسم الثاني وهو حذف حرف حرفين من آخر المنادى. الآن أبين الإعراب كيف نعرف. نفس المثال ثانية جعفر هذا جعفر هذا غير منادى. نعم أدخلنا عليه حرف يعني جاء ماذا نفعل؟ يا جعفو جاز جاز حذف آخر المنادى تخفيفا، هذا راح حذفناه تخفيفا نقول تخفيفا ما في شيء واجب في التخفيف. نسمع نسمع نعرف إما أن تحذف الحرف الأخير وتنساه كأنه غير موجود نهائيا، فعلى هذا تكون الفاء هي آخر الكلمة المنادى تبنيها على الضم طبعا. الفاء هي آخر الكلمة خمسة حذفتها ونسيتها نهائيا. جعفر يا جعفر يا جعفر هنا منادى علم. لا أنا قلت كلمة نزعلها وخلي الكلمة مثلها الكلمة شوف صراحة مصر. عندما حذفنا آخر المنادى نسمي أخوان حذفنا آخر المنادى إما أن نحذف الحرف وننساه كأنه غير موجود بحال زيادة أي آخر المنادى فلا يكون إعراب عليها وهي مفتوحة لا يا شيخ تقول يا جعفو فو لأنه منادى منادى منادى منادى هذا في حالة إذا نسينا ونسينا كان غير موجودا. يقولون على لغة من لا ينتظر يعني لا ينتظر الغاء لا ينتظر الغاء جعل الفاء هي آخر الكلمة. فعلى هذا الإعراب يقال هكذا يا حرف نداء وجعف منادى مبني على الضم على الفاء في محل نصب على لغتهم لا ينتظروا لا ينتظر لا ينتظر الراء لا ينتظر الراء. طيب الثاني أنك تحذف الراء ولا تنساها ما زلت تتذكرها وهذه على لغة من ينتظر فعلى هذا تترك الحركة على أصلها. لو كانت هنا فتحة تبقى فتحة، لو كانت ضمة ضمة، لو كانت كسرة كسرة كسرة كسرة. كيف تقول هنا؟ تقول يا جعفة يا حرف نداء جعفة منادى مبني على الضم أين هو؟ على الراء على الراء المحذوفة للترخيم. نريد على لغة من ينتظر على لغة من ينتظر الحرف الأخير الذي بقي بعد حذف الحرف الأخير هذا الفاء لا تغير حركته تتركه كما هو واضح؟ لماذا؟ لأنك لا زلت تنتظر فعلى هذا تقول يا حرف نداء وجعفة لا تقول جعفة جعفة منادى مبني على الضم أين الضم؟ على الراء أين الراء؟ المحذوفة لأجل ترخيم نعيدها يا حفر سبحان الله على لغتي على لغتي من لا ينتظر نعم. ما معنى لا ينتظر لا ينتظر حذف الراء ونسيها نعم. أين آخر الكلمة الفاء يا حف نداء جعف منادى مبني على الضم الموجود على الفاء في محل النصب نعم. هذا لغة من لا ينتظر على لغة من ينتظر ما معنى على لغة من ينتظر يعني يا جع فا شيخ يا جعفر نعم عفوا يا جعفر نعم يا حرف نداء جعفر منادى مبني على الضم اين هو على الراء ننتظر الراء المحذوفه لاجل الترخيص في محل نصب وكأن الاعراب لا يظهر على الفاء ابدا يظهر على الراء هذا على اللغه لغتي نعم يا رب على وجه اول وثاني ثاني يعني هو ثمانية صدر يا حرف نداء جعفر منادى يا حرف نداء جعفر منادى مبني على الضم الظاهر على الراء المحذوفة لأجل الترخيب الأولى يا حرف نداء وجعفر منادى مبني على الضم الظاهر على الفاء في محل نصب في هذه الحالة أنت لا تعتبر الراء أصلا لأنها ليست موجودة أصلا إذن بعد حذف آخر المنادى في باب الترخيم كم لغة تجوز فيه لغتان اللغة الأولى لغة من لا ينتظر قد ليس هناك إشكال قد لغة من لا ينتظر في هذه الحالة تتعامل مع الحرف الأخير بعد الحذف كأنه هو غير موجود والإعراب يكون عليه على لغة من ينتظر يبقى الإعراب كما هو ولا تغير هذه الحركة الموجودة على الحرف الذي بقي وبالتالي تقول مبني على كذا الظاهر على الحرف المحذوف المحذوف الأجل التنخيم فاللغة لغة من ينتظر ومن لا ينتظر إذا سمحت هنا لا نغير حرف الحرف لغة من ينتظر من ينتظر لا نغيره أبدا مثلا أعطي مثال هرقل هذا نعم صفر النادي علي نعم يا هرقل لغة الأولى لا لغة الأولى ثانية لغة الأولى لغة الأولى يا هرقل لغة الأولى لا ينتظر لا ينتظر كما نقول يا هرقو يا هرقو نعم من ينتظر يا هرقا يا هرق تفضل كما وهكذا لازلنا ننتظر لا تفضل لازلنا ننتظر لا فيما يخص أشهر هل فيه كتاب يعرب هذه الأمثلة المتابعة لها لا هو أشهر لها في 240 أشهر لها شوف يقول 240 في السطر السابع شو ما يقول؟ وأشرت بقولك يا جعفر ضما وفتحا إلى أن الترخيم يجوز فيه قطع النظر عن المحذوف قطع النظر فتجعل الباقي اسما برأسه فتضمه لغة من؟ لا ينتظر وتسمى لغة من لا ينتظر ويجوز أن لا تقطع النظر عنه وهو اللغة الثانية بل تجعله مقدرا كذا كذا هذا اللغة من ينتظر صلى الله عليه وسلم ننتقل إن شاء الله إلى الثاني ما هو حرف حرفين حتى يحذف حرفان من آخر الاسم المرخم نحتاج إلى أربعة شروط سوف نذكر هذه الشروط مع المثال أفضل مثال نقول منصور أو سلمان خلي يا سلمان سلمان سوف ننادي عليه نقول يا سلمان الآن سوف نحذف كم حرفا حرفين بمعنى هنا سوف نحذف النون ونشبهها بالألف طيب القاعدة العامة هذا الحرف الذي الآن هذا واضح أنه يحذف هذا الذي يحذف يجب أن يكون ألفا أو واوا أو ياء هذا قطعا فهمنا؟ يعني حرف من حروف العلة حروف مذكور طيب كم شرط الآن؟ أربع شروط الشرط الأول أن يكون ما قبل الأخير حرفا زائدا ما معنى زائدة؟ ترسم في صرف هناك حروف سألتموني هناك حروف أص صريح يا ولا حروف زائد سألتمونيها نعم تابعوا جيدا. سلمان مصروف أم نوع من الصرف؟ ممنوع من الصرف. ممنوع من الصرف يا أخوة السلوشة؟ لا غير. طيب إذا سلمان شوشة كل اسم في آخره ألف ونون ممنوع من الصرف. طيب تقريبا دائما ننتبه. سلمان نوع من الصرف. سلمان نوع من الصرف العالمية وزيادة الألف والنون الألف والنون لا قلت كلمة وصرفتها النون العالمية وزيادة وزيادة وزيادة زيادة من هنا نعلم على أن الألف أصلية وزائدة زائدة زيادة الألف والنون. ما هي الحروف الأصلية؟ سين واللام والميم. لماذا؟ صرف هذه الجملة صرف هذه الكلمة تقول سلم سلم سلم هكذا هكذا فهمتم؟ جاءت من هذه. إذا يجب أن يكون الحرف الذي قبل الأخير الآن هذا تكلم عنه هذا يكون زائدا. هل هو زائد؟ نعم زائد. والدليل على زيادته يعني كونه ممنوعا من الصرف ولا يمنع من الصرف إلا إذا كان ألف ونون زائدة تاء. هذا أنا الشرط الأول. خليها منصور منصور أين حرف أخير؟ الراء. منصور يا شيخ منصور الراء الراء الراء حرف الذي قبله واو حروف صرفها زائدة. ما هو الفعل؟ نصر. اسم الفاعل نصر. الحروف التي تبقى دائما في التصاريف هي النون والصاد والراء وغيرها زائدة. إذا هو هنا أصلية وزائدة زائدة والدليل أنها تحذف في بعض التصاريف. واضح هذا؟ هذا يكون زائدا يكون زائدا. ولكن هنا الصد فقط إذا سمحت الراء هنا ليست زائدة الميم هي الزائدة هنا فمنصوب. لكن الراء تقدمت الشرط السابق. نحن لا نتكلم على أحد في الأخير. لا قبل الأخير نتكلم ما قبل الأخير. نعم. أما الأخير علمنا أنه يبدأ سابقا. شوف كلمة منصوب أترك له أترك الورقة منصوب ما يشرط سابقا أن يكون علما علم نعم نعم أن يكون أن يكون مفرد ذكر مقصودة لا لا كيف أن يكون علما مبني على الضم مبني على الضم أكثر من ثلاثة أكثر من ثلاثة حروف شو السابق هذه فهمتي؟ نحن نتكلم على الراء تقدر علينا أنها تقدر نتكلم على ما قبل الراء وهو الواو. شرط أول. شرط ثاني أن يكون ساكنا أن يكون ساكنا. نرجع الأول نرجع الأول ترخيني ترخيني ما هذا؟ مختار. نرجع الأول يا أخوان اتركوا هذا اسمعني مختار. هل هو اسم فاعل أو اسم مفعول؟ مفعول يجوز وجهها؟ يجوز إما اسم فاعل واسم فاعل إما أن يكون مختير وإما أن يكون مختير. فإذا كان غيره اختاره هو مفعول أو فاعل؟ مفعول. مفعول إذا مختير. وإذا كان هو اختار اسم فاعل مختير. مختير. طيب جاء المدير واختار شخصا وأعطاه جائزة فالمدير هو المختار مختير. مختير نعم. والطالب مختير. إذا يجوز أن يكون اسم فاعل أو اسم مفعول على حسب المعنى والمقصود. جيد. ما هو الفعل؟ اختار. اختار قبل اختار على وزن إف افتعل. ما هي الحروف الأصلية؟ الخاء والتاء والراء. طيب اختار افتعل. شوف إي اخ تارا حسن هنا كم الحرف؟ واحد زوج ثلاثة أربعة خمسة. نعم. اي اف تا عالا ما يحروف أصيب؟ الخاء هذه هنا زيادة زيادة نعم تقابل قبل خاء و تا تا لا تا لا فعل فعل فعل العلي فجمرة ايه فعل هي الأصلية الباقي كله زائد. العين تقابلها التاء. لا تقابل التاء الألف. الألف الألف نعم الألف هذه ميزان. أنا الذي أريد أن أصل إليه الألف هنا أصلية وزائدة أصلية لنا منقلبة عليها لأن جاءت من خيارة تخيير فهمت؟ إذا الألف أصلية على هذا تهدف ولا لا تهدف؟ لا تهدف. لو قال لك رخم كلمة مختار تقول له يا مختار بالألف لماذا لم تحذفه؟ لأنه أصلي وليس زائد موجود هنا وليس زائدا فهمنا هذا؟ طيب لكن كلمة منصور جاءت من نصارى إذن هو أصلية أو زائدة؟ زائدة زائدة يهدف ولا يهدف؟ يهدف الثاني أن يكون ساكنة جاءوا باسم غريب قنور قنور هبيخ اسمها غريبة لو عندنا جهلية الآن هذا الحرف القبل الحرف الذي ما قبل الأخير هو الياء الياء وهي زائدة وكذا لكنها ساكنة أو متحركة متحركة تهدف ولا تهدف لا تهدف شوف شرط ثاني ما شرط ثاني يكون ساكن أن يكون ما هو أن يقول الوسط ما قبل الأخير ما قبل الأخير ما ألف أو واو أو ياء أن يكون ساكناً هبيا الحرف الأخير هو هذا الذي قبله هو الياء ساكنة متحركة متحركة تهدف ولا تهدف لا تهدف لماذا؟ لأن حذف الساكن سهل وحذف المتحرك مصعصم يعني صعب قوي قاصح قاصح إذا لا يهدف ولا يهدف لا يهدف لماذا لا يهدف؟ لأنه متحرك متحرك ساكن ساكن يحذف مثال هبية هنية أن يكون هبية هبية أن يكون معتلا في أن يكون ساكن المثال مسكين منصور سلمان فهمتي؟ لا. يعني ليست عليها حركة هذا المقصود هذا المقصود ليس عليها حركة نقول يا مسكي يا مسكي يا مسكي لا أسألك يا مسكي أو يا مسكو يا مسكو على اللغة السابقة نعم ينتظر ولا ينتظر نعم ينتظر ولا ينتظر يا منصور سي بيزار طيب أن يكون معتلا ما معنى معتلا؟ في حروف العلة ما هي حروف العلة؟ وايو ألف والواو والياء طيب ماذا قال؟ سلمان حروف علة؟ ألف نعم منصور؟ نعم مسكين؟ نعم طيب قالوا كلمة غريبة إذا دولامس أو ديلامي ديلاسو أو ديلاس قالوا يوصف بها قالوا ذرع ديلاس أو دولامس قالوا يعني لينة ذرع لينة ليست صلبة المهم قالوا أين الحرف الأخير صاد أين الحرف الذي قبله مين قالوا هذه الميم زائدة والدليل هم قالوا هناك لغة أخرى يسمونها ديلاس حذف الحرف من الكلمة يدل على زيادته فما الذي حذف هنا الميم فالميم إذن زائدة إذن زائدة طيب هل هي معتلة لا لا لماذا لأن الميم ليست هي الألف أو الواو أو الياء إذن تهدف ولا تهدف لا لا تهدف لأنها ليست معتلة يعني أنا قلت لكم فيما سبق يجب أن يكون إما ألف أو يا ويخرف علة أما غيره فلا أما غيره فلا شرط ثالث رابع على الوفق شرط ثالث أن يكون ما قبلها أو قبله بدون فقط إذا سمحت يا أستاذ بالنسبة هنا ديلانس يعني هنا لما حذفنا الميم هذا فقط اختياري فقط ليس لغة لغة لغة لغة لغة هناك من يقول دلامس هناك من يقول دراس هم لماذا جاءوا بذلك حتى يبرروا بأن الميم زائدة إذا لو كانت أصلية فإنها لا تحذف فإنها لا تحذف الشرط هذا قالوا أن يكون ما قبله أو أكثر مثلا سلمان هذا هو اسم في الأمر كم حرف قبله؟ ثلاثة هذا رعب لو كان قبله حرفان فإنه لا يجوز لا يجوز هذه هي الشروط الأربعة لو أننا أتينا بالأمثلة ثلاثة يا سلمان هذا مثال ألف ويا منصور ويا منصور هذا مثال واو ويا مسكين هذا مثال الياء نطبق شروط على هذه الأمثلة الثلاثة الأول أن يكون زائدا نعم الألف هنا زائدة والواو زائدة والياء زائدة ما الدليل على زيادتها؟ لأنها تحذف في بعض تصاريف الكلمة. الثاني أن يكون ساكنا. الألف ساكنة والواو ساكنة والياء ساكنة بمعنى ليست لها حركة. الثالث أن يكون معتلا. ما معنى معتلا؟ إما ألفا وإما واوا وإما ياء نفس الشيء هذا. الرابع أن يكون قبله يعني قبل هذا الحرف وهذا الحرف وهذا الحرف ثلاثة هنا ثلاثة وهنا ثلاثة وهنا ثلاثة يعني ليس بالضرورة أن يكون ثلاثة قد يكون أكثر قد يكون أكثر ثلاثة أو أكثر كلمة كاملة حذف الاسم حذف كلمة كاملة من الاسم المرقم نكتبه الآن حذف كلمة كاملة الآن هي نقطة سنلبي عليها بعد هذا الشرط ما هي أو درستم فيما سبق يعني في أول ألفية أن العلم قسمان إما علم مفرد وإما علم مركب العلم المركب كم؟ ثلاثة وهي المضاف نعم تركيب إضافي وتركيب مزجي تركيب إضافي وتركيب مزجي وتركيب مزجي وتركيب إسم النادي هذا وهذا لا يرقمان لماذا لا يرقمان؟ لأنك لو رخمت فإنه يلتبس هل هذا اسمه مفرد أو مركب مركب ما الذي يرخم الآن؟ المزجي تركيب المزجي لماذا؟ لأن في التركيب المزجي عندما تخلط الكلمة مع الأخرى تصبح كأنها كلمة واحدة لأجل هذا لا يشكل الأمر بخلاف عبد الله تقول لو افترض أنك يا عبد الله هذه افترض انك حذفت الكلمه الاخيره يا عبد فهمت يشكل عليك هل هذا الشخص اسمه عبد مفرد او كان اسمه عبد الله مركب فحذفت الله نعم في اشكال طيب لو حذفت عبد يشكل عليك هل تنادي الله او تنادي على العبد لاجل هذا الاشكال ماذا نفعل لا يدخل معه يحرم من التركيب بخلاف التركيب المزجي التركيب المزجي يقول تركيب المجي مثل حضرموت حضرموت مثل ذلك معدي كريمة معدي كريمة تقول يا مع شخص اسمه معدي كريمة تقول يا معدي ماذا فعلت حذفت كلمة الأخير حذفت الكلمة الأخير يا حضرموت تقول يا حضرة أو تقول يا حضرو نعم على لغة من ينتظر وعلى لغة من لا ينتظر نعم دائما هذه سوق دائما شمس الضحى مثلا أقول يا شمس الضحى مضاف مضاف إليه شمس الضحى فهمتي تقول يا إذا يختلط هل هو هل هناك بنت أو امرأة اسمها ضحى هناك بنت اسمها شمس إذا يختلط أيضا فهمتي لو حذفت الأول والثاني هناك إشكال هناك إشكال هناك إشكال هذا دي بقي أمر واحد ننتبه لا نذكره سابقا نكون الآن فاطمة هل يجوز تطفيمها؟ لا يجوز يا فاطمة كم حالة تجوز هنا؟ حالتان إما أن نحذف وننسى ويكون الإعراب على الميم لغة من؟ لا ينتظر تقول يا فاطيم وإما لغة على ينتظر نقول يا فاطيم ما يجوز الوجهان في الاسم المرخم بشرط ما هو شرط قالوا أن لا يؤدي أحد الوجهين إلى الالتباس فإن أدى أحد الوجهين إلى الالتباس فإنه يلغى ويجوز وجه مثال وجه امرأة اسمها مسلمة مسلمة لو أنك أردت أن ترخم هذه الكلمة ماذا تفعل؟ يا مسلم لو قلنا يجوز وجهان تقول يا مسلمة ويا مسلم لو قلت يا مسلم يختلط مع المسلم هذا المضاف مذكر فيترك هنا يجوز وجه واحد وهو من لغة من ينتظر فإذا سمعت شخصا قال يا مسلمة فاعلم بأنه ينادي المرأة وقد رخ رخمها لأنه لو كان ينادي على المذكر قال يا مسلم لأن كلمة مقصودة إذن يجوز الوجهان مش شرط ما هو شرط لا يؤدي أحد الوجهين إلى الالتباس وكل وجه يؤدي إلى الالتباس فإنه يلغى ويترك ويجوز وجه واحد فقط ولأجل هذا قالوا يا أحمق الناس ما رأيكم في هذا المثال لا تكسبوا يلا ما رأيكم يا أحمق هذا مضاف يا أحمق الناس يا أحمق الناس مضاف يا أحمق الناس يكون مضاف ما رأيك يا مصطفى أحمق الناس ما نقول أحمق أحمق يكون مرخب يجوز كيف يقول أحمقتي يعني لا أنا كتبت خطأ قصدي يا أحمق يلا يا أحمى ويا أحمى أصل كلمة أحمد فهمتم؟ أصل كلمة أحمد نعم يا أحمى يا أحمى يعني يا أحمد قي الناس من الشر نعم فهمتم يقولون يا أحمق الناس يظن بأنه أحمق فهمتم؟ إذن يقول يا أحمق يا أصلها يا أحمق قي الناس وهذه فائدة لو قال لك شخص قل لي كذا كذا كذا قل له أكتب دائما فلو كتبها يزول الإشكال لو أنا سمعت يا أحمق الناس يتبادر لذهنك إلى أحمق ضد عقل فهمت لكن لو كتبها سوف يفصلها فهنا يذهب اللغز هنا يا أحمق أصلها يا أحمد فرخمنا وحذفنا الدال قي الناس يعني وقى من وقايقي فيه من الشريقي الألفاظ تشير إلى وقايقي فعل الأمر من وقايقي مثل وفايقي وعايقي طب نأخذ أسئلة أمثلة أو أسئلة على هذه إن شاء الله ثم ننتقل إلى الباب الذي بعده يا أخوات نكتبوا أتقين. عرف الترخيم مع بيان عرف الترخيم مع بيان سبب الحذف. أذكر أقسام الترخيم. أذكر أقسام الترخيم. أذكر أقسام ترخيم الاسم الذي يحذف منه حرف واحد. الذي يحذف منه حرف واحد. سؤال جديد. هل يشترط في حذف المنادى المختوم بتاء التأنيث المرخم شرط؟ هل يجوز في المنادى المختوم بتاء المرخم شرط؟ نعم. أذكر جديد هذا السؤال. أذكر شروط ترخيم. أذكر شروط ترخيم الاسم إذا كان غير مختوم بتاء التأنيث. كم وجها يجوز في إعراب الاسم المرخم؟ أنا كم وجه هنا نعرف وجه هنا تمييز تمييز لا كم وجه هنا على النص تمييز كم وجه ماذا قلنا كم وجه يجوز في إعراب الاسم المرخم وما شرط جواز الوجهين أذكر شروط ترخيم أذكر شروط حذف حرفين من آخر المنادى المرخم. هكذا أذكر شروط حذف حرفين من آخر المنادى المرخم. متى يجوز حذف كلمة برأسها في المنادى المرخم؟ والآن نجيب على الأسئلة. كم سؤال هنا؟ ثمانية. سؤال عرف الترخيم مع ما هو صفر؟ هو الحذف آخر المنادى مع بيان سبب الحذف. ما هو؟ تخفيف. يحذف للتخفيف. سؤال ثاني. تذكر أقسام الترخيم. ترخيم ينقسم إلى كم؟ ثلاثة أقسام. حرف واحد. حرفان. كلمة. كاملة. ثلاثة أقسام يعني. تذكر أقسام ترخيم الاسم الذي يحذف منه حرف واحد. حرف واحد. كم قسمة؟ قسمان. إما أن يكون في آخره تاء مربوطة أو لا. تاء مربوطة أو لا. نعم. هل يشترط في حذف المنادى المختوم بتاء التأنيث؟ هل يشترط فيه شرط؟ لا يشترط فيه شرط مطلقا. يجوز ترخيمه مطلقا. نعم. اذكر شروط ترخيم الاسم إذا كان غير مختوم بتاء التأنيث. يلا. أن يكون مبنيا على الضم وأن يكون ساكنا. وأن يكون زائدا على ثلاث أحرف. يعني أربع فصاعد. شو يا إخوة لو قلت أن يكون أربعا فصاعدا جائز. زائد على ثلاثة جائز. نعيد الشروط. أن يكون مبنيا على الضم. أن يكون علما. أن يكون زائدا على ثلاثة أعراب. يعني أربعة فما فوق. سؤال زي بعد هذا. كم وجه يجوز في إعراب الاسم؟ يجوز فيه وجهان. أولا وجه من لغة من ينتظر. فعلى هذا يكون الإعراب على حرف على حرف المحذوف. والثانية على لغة من لا ينتظر، يكون الإعراب على الحرف الباقي الأخير الباقي في آخر المناد. شرحناها. نعم. شرط جواز الوجهين. شرط جواز الوجهين عدم الالتباس، عدم الالتباس. شرحنا بكلمة مسلم بكلمة واضحة. أيوة. أذكر شروط حرف حرفين من آخر المناد مرة. كم شرطنا عندنا؟ أربعة. أن يكون زائدا ساكنا زيد معتلا، أن يكون قبله ثلاث أحرف. أعيدها. أن يكون زائدا معتلا ساكنا معتلا قدموا خلصوا قبله، أن يكون قبله أكثر ليس أكثر، أن يكون قبله ثلاثة أحرف فصاعدا. نعم. متى يجوز حذف كلمة برأسها في المنادى المرخص؟ إذا كان مسجياً. مع التركيب مسجيا أو تقول في التركيب المسجي. في التركيب المسجي. نعم. سيبويه. سيبويه بعد بك حضرموت. لا حضرموت. قد يجوز. لكن المشكلة في سيبويه هو أني أنا مبني. هناك من أجازه لو على لغة من أجازه أقول يا سيبا أو يا سيبو على لغة من ينتظر أو لا ينتظر. طيب إن شاء الله عندنا الآن باب الاستغاثة. باب الاستغاثة ومعتصمة. هذا هذا هو المشهور. استغاثة لا تحتاج إلى شرح كبير، سوف نقرأ هنا ثم نشرح الإعراب على الصبورات ثم نعطيكم أسئلة. من يقرأ لنا؟ في السطر في الوسط في 244 شرح الإحصان المراد المستغاث به. من يقرأ؟ ويقول المستغيث يا لله يا لله بالمسلمين بفتح اللام المستغاث به إلا في اللام المعطوف الذي لم يتكرر معه يا نحو يا زيدا لعمر لا الذي لم تتكرر معه يا فهمت؟ تقول نحو يا كذا. طيب نتبع المثال الأول يا لله المسلمين. يا أخوان هناك مستغيث وهو المنادي هذا يسمى مستغيث. هناك مستغاث به وهو الذي يكون بعد يا. هناك مستغاث له. الآن عندنا كم كلمة الآن؟ ثلاثة. يا لله للمسلمين. المستغيث هو المنادي وهو الذي نادى بكلمة يا. المستغاث به هو لفظ الجلالة. والمستغاث له هو للمسلمين. الآن الأحكام موجودة هنا. يا لله يعني هذا مستغاث به يجر بلام مفتوحة يجر بلام مفتوحة يا لله. ننتبه كذلكم قد يتقدف هذه اللام ويؤتى بآخرها ألف. هذه أحوال سوف نذكرها بينهم بعد قليل. تفضل. ومن أقسام المنادى مستغاث به وهو كل اسم نودي يخلص من شدة أو يعين على دفع مشقته. هي كلمة استغاثة كانك تطلب المساعدة. هذه المساعدة إما أن يخلصك من شدة وإما تكون هناك مشقة يرفعها عنه. وهذه في الغالب لا تكون إلا قد تكون بشر لكن قليلة. أيوة تفضل. ولا يستعمل له من الحروف النداء إلا يا خاصة. إذن ما الحرف؟ درسنا فيما سبق أن حروف النداء كثيرة. ما حرف النداء الذي يستعمل في الاستغاثة؟ يا يا والغالب استعماله مجرورا. استعماله الضمير يعود على المستغاث به. نعم. مجرورا باللام المفتوحة. باللام المفتوحة. لا تقول يا لله تقول يا لله. لأن لام المستغاث به تفتح ولام المستغاث له تفتح. تقول يا الله للمسلمين. شوف ننتبه يا أخوان. ما يا ربنا حرف جر وحرف الجر نحن نعلم أن لام الجر تكون مكسورة. سورة تقول المال لزيد والكتاب للطالب. لماذا فتحت هنا؟ قالوا لأن المستغاث به بمنزلة الضمير. واللام تفتح مع الضمائر إلا ياء المتكلم. فتحت اللام لهم لك لهن. إذا هنا سؤال اللام هنا المستغاث به بماذا يجر؟ باللام. باللام ريال الله الأصل جميل. الأصل هذه لا تكون مفتوحة أو مكسورة. تكون مكسورة. اللام الملك لله الحمد لله المال لزيد. لماذا فتحت هنا؟ قالوا لأن المستغاث به بمنزلة الضمير. والقاعدة أن لام الجر تفتح مع الضمائر. تقول له ولم يكن له ولك إلى غيره. وهي متعلقة بيا. فين هذا يا أخوان؟ إذا شوف يا يا الله يا حرف نداء لله مستغاث به مجرور بلام مفتوحة. لماذا لماذا فتحت اللام؟ لأن المستغاث به بمنزلة الضمير واللام تفتح مع الضمائر. نحن عندنا حرف الجر الجار والمجرور كما شرح سابقا قويان أو ضعيفان. شرحنا هذا مرارا في السنة الثانية. كيف؟ قويان أو ضعيفان. الظرف وجار المجرور قويان ضعيفان جدا. وبالتالي لا يمكن أن يستقل في الجملة. مستحيل. تقول في الدار. في الدار في البيت في المسجد لا يمكن. لماذا؟ لأنهما ضعيفان. فلا بد أن يعتمد على ولا أشبهها بالشخص كبير في السن 90 سنة يحتاج إلى عصا متكأ. فهما يعني الظرف والمجرور يحتاجان إلى متكأ. أين المتكأ؟ لأن لام حرف جر. يا الله لام حرف جر ولفظ الجلالة اسم مجرور. إذا جار ومجرور على أي شيء يعتمدان؟ شوف ماذا يقول هنا. وهي ما هي ضمير يعود على وهي ضمير يعود على اللام متعلقة بيا عند ابن جن. ابن جن رحمه الله عالم كبير علماء اللغة يقول يا لله يا حرف نداء لله منادى مستغاث به متعلق بيا. لماذا؟ قال لما فيها من معنى الفعل. سبق لنا في أول درس المنادى قلنا يا منادى منادى يا حرف نداء. لماذا كان المنادى اسم الصفات؟ لأنها نائبة عن فعل تقديره أدعو أنادي أو أدعو. إذا فيها رائحة الفعل بل هي نائبة عنه. وإذا نابت عن الفعل تأخذ الحكم حكمة. إذا عند هذا العالم اللام متعلقة بالفعل يا تقول يا حرف واللام حرف. فكيف يتعلق الحرف بالحرف؟ قال لك يا حرف صحيح لكنها في معنى الفعل لأجل هذا علقت به. أيوة. وعند صائغ وابن عصفور المخلوق يعني كلاهما أنا أظن خلاف لفظي. لماذا؟ لأن ابن جني رحمه الله يقول ليس هو متعلق بيا لأن يا حرف ضعيف ولكن لأن يا فيها معنى الفعل. هذا علقها شوف الأول علقها بواسطة يقول متعلقة بيا لأن يا إباء الفعل. هذا ذهب مباشرة إلى وينسب ذلك إلى سبويه. وقال ابن خروف هي زائدة فلا تتعلق بشيء. طيب انتبهوا هم يقولون حروف الجر تعلق ولا تعلق؟ تعلق. يقولون علق سوى الكافي سوى الكافي ورب لولا وزائدين وكخلال علا يعني حرف زائدة يعلق. لماذا؟ هو أصلا زائد كيف يعلق؟ فهمت؟ إذن على هذا القول الثالث يقول اللام زائدة تعلق ولا تعلق؟ لا تعلق. لا تعلق لأنها زائدة. فمن قال إنها ليست زائدة احتاج إلى تعليقها. ومن قال بأنها زائدة حرف زائد دائما لا يعلق. مثلا وكفى بالله شهيدا كفى فعل ما والله فاعل مجرور بالباء زائد تقول بالله هجار مجرور بأي شيء متعلق تبقى تبحث تقول لا تقول زائد وزائد لا لا يتعلق لا يتعلق نعم بس سمحت يمكن ذكر القاعده الاخيره موجوده سوى الكافر نعم معروف هذا معروف نعم ثم الان انتهينا اخوان انتهينا من المستغاث به الان ننتقل المستغاث لا فرقوا بين الامرين اين المستغاث له في مثال في مثالنا للمسلمين ايوه وذكره والمستغاث له لا وذكر المستغاث له وذكر المستغاث له بعده مجرورا باللام المقصوره دائما على الاصل وهي حرف تعليل تعلقها بالفعل المحذوف وتقديره أدعوك لكذا تقول يا الله أستغيث بك يا الله وأدعوك لأجل المسلمين فللمسلمين هو جار مجرور متعلق بالفعل المحذوف تقديره أدعوك أيوة. وذلك كقول عمر رضي الله عنه يا الله للمسلمين خلي هذا أحكام أخرى لا أخوان من أساليب النداء هو الاستغاثة والاستغاثة فيها ثلاث أركان هناك مستغيث هناك مستغاث به هناك مستغاث لا المستغاث به يجر باللام مفتوحة لماذا فتحت اللام؟ بمنزلة الضمير هذه اللام بأي شيء تتعلق؟ تتعلق به؟ جر حجر. إذا مشى إلى لا فعل فعل لأن يا نائبة عن الفعل إذا متعلق بهذا الفعل فهمنا هذا المستغاث له يجر بلام مكسورة وهذا الجار المجرور متعلق بفعل محذوف زين بفتح اللام الأولى وكسر الثانية وإذا عطفت عليه مستغاثا آخر نعم شو بيقول عندنا مستغاث به سوف نعطف عليه مستغاث به آخر تفتح اللام ولا تفتح مثلا يا لله تفتح ولا تفتح تفتح لو عطفت عليه مستغاث به آخر ننتبه فهو قسمان إما أن تتكرر يا أو لا تتكرر فإن تكررت يا مفتوح وإن لم تتكرر مكسور نعيد المستغاث به إذا عطف عليه مستغاث آخر فإن تكررت الياء كان مفتوحا كانت اللام مفتوحة وإن لم تتكرر مكسورة مثال شوف يقول مثال شوفوا في الكتاب صفحة 245 يا لقومي يا لقومي ويا لأمثال قومي ماذا فعل؟ تكرر الياء اللام تفتح ولا تفتح؟ تفتح تفتح لأجل هذا قال يا لقومي ويا لأمثال قومي طيب وإن لم تتكرر الياء كسر تكسر قال الشاعر يبكيك نائم بعيد الدار مغترب يا للكهول وللشبان كسر أو فتح كسر لماذا؟ لأن الياء لم تكرر نعم طيب الآن المستغاث به في, في, في الأول يجر بلام مفتوح طيب المستغاث له ثلاث استعمالات ذكر يا الله له ثلاث استعمالات الاستعمال الأول أن يجر بلام مفتوحة الاستعمال الثاني أن نحذف اللام ونعوض عنها الألف الأخير تقول يا زيدا ماذا فعلنا؟ حذفنا اللام وعوضناها بالألف الأخير الثالث أن تحذف اللام ولا تعوض شيئا تقول يا زيدو هذه أحوال المستغاث نعيدها أحوال المستغاث كم؟ ثلاثة الأول حذف اللام لا جره بلام مفتوحة الثاني حذف اللام وتعويضها بالالف في اخر المنادى يا زيدا الثالث بالألف. عدم تعويض حذف حرف حذف اللام وعدم تعويضها بشيء فيعامل معاملة الملام. هنا يأتي سؤال كيف نفرق بين المصغر بالأسلوب؟ لو سمعت شخصا يقول يا زيد يا محمد منادى، لكن لو قال يا زيد لعمر يعني مستغاث، والدليل كم ما هي أقل صيغة؟ ثلاثة مستغاث ومستغاث به ومستغاث به. المستغاث به إذا كان مبنيا على الضم نقول يا زيد، ما الذي يبينه؟ المستغاث لا. لو قلت يا زيد مستغاث لا، هذا منادى يا زيد لعمر هذا مستغاث، والدليل أني ذكرت أركان أركان الاستغاثة الثلاثة. يا أخوان يا زيد ذكرت ركنين من أركان الاستغاثة، واضح؟ ركنين فقط، هل هذا مستغاث أو منادى؟ منادى. حتى يكون مستغاثا لا بد من الأركان الثلاثة، يا زيد لعمر كيف يكون هذا؟ هذا مستغاث، مستغاث في أركان، هذا مستغاث. يا لله للمسلمين يا لقومي ويا لأمثال قومي لأناس يا زيد لعمر يا زيد لعمر هذه أربعة خمسة يا إخوان سوف نعلم إن شاء الله الآن. باقي مثال آخر يا للشبان وللكهول يا للشبان يا للشبان وللكهول ما المثال الأول؟ مثال أول يا حرف نداء يا حرف نداء لله مستغاث به مجرور بلام مفتوحة التي نزلت والجار والمجرور متعلقان بفعل محذوف. نعيد يا حرف نداء لله مستغاث به مجرور بلام مفتوحة والجار والمجرور متعلقان بفعل محذوف للمسلمين مستغاث له مجرور باللام مجرور باللام والجار والمجرور أيضا متعلق بفعل محذوف إذا كلاهما متعلقان بفعل محذوف. يكفي فقط حرف النداء أو حرف النداء للاستغاثة جيء بالاستغاثة أدخل أسلوب الاستغاثة هنا نفس الإعراب نفس الإعراب تقول ويا لأمثال هذا معطوف على هذا نفس الإعراب نفس الإعراب هذا يا هذا مستغاث به هذا مستغاث له كلاهما متعلقان بفعل محذوف وهذا معطوف على هذا شاهدون هنا فتحت اللام لأن الياء تكررت ضد هذا هذا شو الله الياء هنا لم تتكرر لأجل هذا كسرت نعم هذا المهم هذا سهل هذا المهم شوف يا زيد لعمر يا حرف نداء وزيد مستغاث به منادى انتبهوا مبني على الضم المقدر على الاء الاخير منع من ظهوره منع من ظهوره اشتغال المحل بالحركه المناسبه للالف التي عوضت عن الالف اشتغاله نعيد يا حرف نداء زيد مستغاث به مجرور عفوا مبني منادى مستغاث به مستغاث به منادى مبني على الضم المقدر على الاخير المانع من ظهوره اشتغال المحل بالحركه المناسبه للالف وهي الالف مساله يا فتح صفاوي منادى مبني على الضم المقدر على الأخير المانع من ظهوره اشتغال المحل بالحركة. بالحركة المناسبة للألف وهي الفتح. ما نقولش الألف التي عوضت والألف عوض عن اللام. عن اللام نعم الألف عوض عن اللام والألف عوض عن اللام. هنا لما حذف اللام لا يبقى لها خطوة. ما هو لا لا يجعل الأصل نعم. هنا هذا المقدر كذا لا نقول مبني على الضم الظاهر على آخره مستغل. هنا الضم مقدر ظاهر الضم هنا هنا في الأول مقدر. هنا نقول الظاهر الظاهر هذا هو الظاهر نقول مستغيث وياه هذا مستغاث هذا وهذا دائما هذا مستغاث به وهذا مستغاث له كلها يعني من ناحية الأركان لا تختلف الذي يختلف هو الإعراب المستغيث فرح المستغيث ما المنادي المنادي آه المتكلم الذي قال يا هو مستغيث مستغيث. يا إخوان نأخذ أسئلة عرف الاستغاثة عرف الاستغاثة اكتبوا عنوان الاستغاثة عرف الاستغاثة سؤال أول سؤال ثاني اذكر أركان الاستغاثة ما أدوات النداء التي تستعمل في الاستغاثة اذكر أحوال المستغاث به اذكر أحوال المستغاث به ما الحالة الأولى أو بين يقول أحسن بين الحالة الأولى من المستغاث به مع بيان كيفية إعرابه بين الحالة الأولى من المستغاث به مع بيان كيفية إعرابه بين كيفية إعراب المستغاث له بين كيفية إعراب المستغاث له إذا عطف على المستغاث مستغاث آخر عطف على المستغاث مستغاث به مستغاث به مستغاث به مستغاث آخر فمتى سؤال تابع سؤال فمتى تفتح لام المعطوف ومتى تكسر فصل القول في ذلك فصل القول في ذلك بين كيفية إعراب نعيد السؤال إذا عطف المستغاث الحالة بين الحالة الأولى من المستغاث بين كيفية إعراب المستغاث به في الحالة الثانية الحالة الثانية بين سؤال نفسه بين كيفية إعراب المستغاث به في الحالة الثالثة ثانية ثالثة سؤال ثانية وبعد ثالثة ثالثة الحالة يعني إما مجرور بلام مفتوحة وإما في آخره ألف وإما بدون ألف يعني بين الحالة الأولى والثانية والثالثة نعم الحالة الأولى تقدمت الثانية والثالثة نحن الآن نعطي أسئلة على حسب ترتيب الكتاب حتى الطالب لو أراد أن يراجع ناحية الإجابة يجيبها. سبحان الله السيد بحال يا زيدة سي اختلط الأمر مع ألف اثنين يعني لكن لي لعمر ثم إذا كان مثنى لماذا تكتبين ألف؟ النون النون يا زيدان يا عمر يا زيدان لا لماذا تكتب النون؟ واه لماذا تحسب النون؟ لماذا تكتب النون؟ بمعنى صحيح لأجل إضافتي أو لأجل إضافة وليس هناك إضافة نعم إذا سمعت شخص يقول يا زيدا فمعناه أن الحالة الثانية من الاستفادة وهو أنها حذف اللام وعوض عنها بالألف هذا هو الفرق طيب النظمة هذا هو الباب الأخير من أبواب النداء. النداء. إذا كان هناك شخص نزلت به مصيبة هذا متفجع عليه أو متوجع منه. متفجع عليه. نعم. أصيب الإنسان بفجيعة لكن لو كان هناك عضو من أعضاء الإنسان يؤلمه الرأس وكذا هذا متوجع منه ورأسه وظهره والنبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته لما رجع من البقيع وجد عائشة تشكو رأسها فقالت ورأسه ورأسه هذا مستعمل كثيرا في اللغة العربية طيب والقول الناذب نقرأ هذا أيضا ثم نشرحه على غرار هذا ونعطيه هناك أسئلة وأمثلة. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بارك في شيخنا واغفر للمؤلف يا رب العالمين والنادب وزيدا وأمير المؤمنين ورأسا ولك إلحاق الهاء وقفا شرح المندوب هو هو المنادى المتفجع عليه أو المتفجع نعم هو المندوب هو المنادى المتفجع عليه أو المتوجع منه فالأول كقول الشاعر يرثي عمر بن عبد العزيز عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه حملت أمرا عظيما فاضطربت له فاستبرت له وقمت فيه بأمر الله يا عمر هو قال ذلك بعدما فقده هذا متفجع عليه أيوة والثاني والثاني وحر قلب الباب يعني هذا يتألم إذن هذا متوجع منه وحر قلباه ممن قلبه شابم ومن بجسم وحال عنده سقم ولا يستعمل فيه من هناك أدوات نداء كثيرة الذي يستعمل هنا أداتان ودائما ويا بشرط أن يأمن الالتباس بالمنافع ما هو الأصل و تستعمل دائما هل يجوز استعمال الياء يجوز استعمال الياء بشرط أن لا يختلط بالمنادى فإذا اختلط بالمنادى فإنه لا يجوز بالمنادى نعم قرأ شهر مثلا في البيت الأول حملت أمرا عظيما فاصطبرت له وقمت فيه بأمر الله يا عمر لو كان هذا عمر موجود لكان منادى ما دام له ميت دل على أن هذا الرجل لا ينادي عليه كيف ينادى على الميت إذن متفجع أنا أقول هل تباس هنا أمين ولم يؤمن أمين لأنه ميت فهنا إذا مات لا يمكن منادته وإنما هنا يتعين كونه ندبة إذن متى يجوز استعمال يا عند أمن الله وإلا فلنرجع إلى الواو التي هي الأصل من اللبس ولا يستعمل فيه من حروف النداء إلا حرفان وهي الغالبة عليه أو المختصة به ويا وذلك إذا لم يلتبس بالمناد المحضي وحكمه حكم المنادى. نتكلم على ناحية إعرابي. وحكمه. وحكمه حكم المنادى. فتقول وزيد بالضم. وزيد. إخوان كلما وجدت كلمة و فاعلم أنه من الندبة. نعم. شخص قال وزيد. هذا. بالضم. هذا ندبة. تقول و حرف نداء وندبة وزيد منادى أو مندوب مبني على الضم في محل. في محل نصب. في محل نصب. نعم. هذا استعمال أول. مندوب نقول. مندوب نعم. منادى مندوب مبني على الضم في محل نصب. منادى مندوب. منادى مندوب مبني على الضم في محل نصب. الضم في محل نصب. بالضم وعبد الله. وعبد الله. وعبد الله هذا من؟ منصوب. منصوب لأنه مضاف. نعم. ولك أن تلحق آخرة. الاستعمال الأول للندبة أن يعامل معاملة المنادى مثل وزيد وعبد الله. فإن كان مبنيا على الضم يكون مبنيا على الضم، وإن كان منصوبا كما في عبد الله يكون من منصوبا. هذا الاستعمال الأول. الاستعمال الثاني ولك. هذا الاستعمال الثاني. نعم. ولك أن تلحق آخره ألفا. الآن في الندبة هل فيها صوت؟ فيها إنسان يخفض صوته ويرفع صوته. قال ورفع الصوت لا يكون إلا إذا كان هناك مد. ماذا يقول؟ وزيد ورأس. ماذا يفعل؟ يزيد الصوت. ماذا يزيد؟ مد. الألف في آخر. مو زيد. يعني يزيد الألف بعد بعد آخر المنادى. لماذا؟ لإطالة الصوت، لأن الندبة تستعمل لهذا الغرض، وهو إسماع الناس بالمصيبة أو بالمتوجع عليه، وهذا لا يكون إلا بالمد ورفع الصوت وإطالته. نعم. ولك أن تلحق آخره ألفا فتقول وزيدا وعمرا. أيوة. ولك الثانية. نعم. طيب. ولك إلحاق الهاء في الوقف فتقول وزيدا وعمرا. كم حالة إذن؟ ثلاثة. الأول أن يعامل معاملة المنادى دون أن نضيف الألف ولا الهاء. ثاني أن تزيد الألف بعد المنادى. طيب ثالث الهاء. الحق الألف. ولك الحق الهاء في الوقت أن نضيف الهاء وهل تكون في السكت. لماذا؟ في الغالب أن النادب يقف على المندوب عليه. كيف يقول؟ ورأسه. فإذا وقفت إذا لم تقف أنت تتكلم تقول ورأسه وذكرت شيئا آخر، فهنا لا تلحقها. متى تقولها؟ في السكت. نعم. تقولها في السكت. هنا قد تظهر الشعرية يعني إذا كان في غيرها السكت. إذن إما أن يعامل معاملة المنادى بمعنى أن لا يضاف في آخره إلى ألف ولا هاء، وإما أن يزاد في آخره الألف، وإما أن يضاف الألف والهاء في حالة السكت. نتبع يا إخوان. لا يمكن أن تستعمل المندوب مع الهاء إلا بالألف، بدون ألف لا يجوز. مثلا عندك وزيد تقول وزيدوه لا يجوز. متى تأتي بالهاء؟ إذا كانت الألف. إذا كان هناك ألف وكوى وقفت ووقفت لأن يسمى هاء السكت، لا بد أن تسكت. لا بد أن تسكت. أكبر الله. نعم. نوع المثال. و وزيد هذا الأول الأولى وزيد الثانية وزيد الثالثة. مندوب مبني على الضم في محل نصب. و الأول وحرف نداء زيد منادى مندوب ببري على الضم في محل نصب. كانك تقول يا زيد. والأسلوب هنا ما دام أننا استعملنا كلمة و دل على أننا لم نريد المنادى وإنما أردنا الضم. هنا وزيد وحرف نداء وندبة زيد منادى مبني على الضم مبني على الضم المقدر للمقدر على الالف مع ظهوره اشتغال المحل المحل بالحركه المناسبه للالف وهي فتحه فتحه سقط معنا مرار وحرف رداء وندبه زيد منادى مبني على الضم المقدر على الاخير المانع من ظهوره اشتغال المحل بالحركه المناسبه للالف وهي الفتحه والالف منقلبه والالف منقلبه قالوا نعرف الاطلاق هو تقول الاطلاق يمكننا الألف غير مقلبة عن شيء لأنها تعود بشيء الألف لا ليس الإطلاق قلوا الألف لمد الصوت نعم تعرف نعم لمد الصوت وجاء بالألف لمد الصوت لمد الصوت لأن النظمة بطبع نعم هنا نفس الإعراب قيل أنا نقول والهاء لي للسكتة نعم نعم نعم طيب يا اخوان نرجع الى 248 في السطر الثالث الشعر يعني متنبه وحر قلباه قبل قليل قلنا هاء سكت وسكت ولم يسكت لم يسكت لان جاء دوله فعل حال لها فعلها الضم الضم الضم فاذا هو ماذا فعل جاء بهاء السكت مع انه لم يسكت اذا متى اتى بهاء السكت شوف هاء السكت هاء الوقف اسمها يدل على انها لا تستعمل الا في حاله الوقف والسكت لكن ماذا فعل المتنبي هنا قال هنا قال على هذا الالف الشيخ هنايا قال لك الالف للدلاله على الندبه الصوت هو هذا نعم تمام هذا هو يقول هنا الان فهمتم الاشكال اين الاشكال جاء بهاء السكت في ليس في الاخير في وسط الكلام كيف تعرض فهمتم هذا طب ننتقل الى السطر الثاني قبل الاخير في 249 رايتم الكلمه الثانيه فان وصلت حذفتها اي الهاء كيف تقول وعمرا وزيدا حذفنا هاء السكت متى في عند الوصل عند الوصل جيد الا في الضروره فيجوز الشعريه كمثال متقدم نعم طيب ويجوز الصف الاخير ويجوز حينئذ ايضا ضمها تشبيها بهاء الضم تشبيها بهاء الضم أو كسرها على أصل التقاء الساكنين ضمها يشبه ضمها كسرها التقاء الساكنين أي ساكنين هي والألف التي قبلها ليس بعدها لأن بعدها حركة فهمت ماذا؟ حتى نتحاشى التقاء الساكنين إذن الهاء التي يؤتى بها في الندبة متى يؤتى بها؟ في حالة الوقف والسكت فلو أننا وجدنا شاعرا جاء بها في غير الوقف والسكت يقال هذه ضرورة شعرية وإذا جاء بها في ذلك هل تكون ساكنة أو غير ساكنة؟ تكون غير ساكنة في الأصل ساكنة يعني لو كانت غير ساكنة كيف تخرج؟ إما أنها حركت تشبيهتها بها ضمير وإما أن يقال كسر إذا كانت بغير الكسرة تقول تشبيهتها بها الضمير ولو كانت بالكسرة تقول ساكنة متى يجب التقاء الساكنين؟ التقاء الساكنين ألف معلوم متى يجب التقاء الساكنين؟ كلمتين مختلفتين عند الوصل لا ما سيجوز ما يقولون ومنع اجتماع ساكنين الا مع الوقف بدون مين نعم وقف تقول فليعبدوا رب هذا البيت وامنهم من خوف جائز لماذا لانه في حادثه وقف الوقف اعيد البيت يا شيخ ومنع اجتماع ساكنين منعوا الا مع الوقف بدون مين إذا كان هناك وقف لا وقف كداء إداء ضغيمة ثاني منهما تدا إذا أدغم ثان منهما أو كان بعد مدة فلتعلم. مثلا الضالين هذا سلفي أصله هكذا فهمتم؟ هذا ساكن وهذا ساكن فهمت؟ كذا إذا أضغم ثان منهما يعني هذا أضغم في هذا فلما أضغم هذا في هذا كأن السكون دخل في الكسرة فأصبحت كسرة يعني لم تصبح الإدخال سكون أو كان بعد مدة ماذا تقول؟ قول القرآن الكريم تكون مدة تكون بعد سكون السكين فقل الله أحد الله الصمد لا هناك ليس سكين خوف أحد الله خوف لا لا هذه مدة ست حركات تكون طويلة ورش عندي أمثلة كثيرة في القرآن لكن حفص كلها لا يجعلها الله فورش معليش فورش طيب أدي فورش حسن أش فقتو أش فقتو هذا ساكن وهذا سكون ساكن أيضا لماذا شفع له لأنه جاء بعدما مدة لماذا شفع يقول سبيه لو أنك قرأت كم حركة هنا ستة لأنه مد لازم تقول بمدك الطويلين كأنها حركة لم تبقى ساكن أشفقت ما قدر لذا أنذرتهم إلى آخر نهاية كثيرة طيب نأخذ أسئلة الوقت أحسش خمس دقائق ما شاء الله الله يرورك يا شيخ دا حافظك الله ورعاك الله يرورك راح أعيش عن بكر أجيب لك كتاب أحافظك الله ورعاك الله يرورك الحمد لله انك قبولك كعضو في عضو الجامعات ده شيء كويس الامر الاخر بقى طبعا يعني بترتب عليها اشياء اخرى انك تعمل ماجستير تعمل دكتوراه لو مشيت بشهادتك هنا في اي بلد زيها زي اي شهاده الحمد لله بس كنت عايز اكتر من كده طبعا هيستلزمها بقى مستتبعات انتوا نجيتوا منها اللي دفع الرسوم نجا منها روحوا ادفعوا الرسوم اللي ما دفعش قد ينجو اللي دفع ده قد ينجو وغلب ينجو شيخ هل سيشتغل مثلا زيارات المدرسين مثلا او الطلاب مثلا او هيكون في بقى تعاون بقى إنه حتى هو بيوصف حتى في القرار المكتوب شفت الأخبار قبول عضويته والتعاون معه وانت رحت اعترفتي و... أنا اعترفت معهم وجيت تخرجوا أصليين أنا السنة الوحيدة اللي حضرت فيها هذه السنة حضرت اعترفوا فيها وشك مبروك استاهل هدية ولا لا يلا كل من تجيب هدية قيمة قيمة حلاوة اتخذوا القرار لا المجلس التنفيذي شيبس بليز كنا كنت ناكل ساندويتش كنت ناكل ساندويتش من مدة بس طبعا مفيش رسمي تعملي ايه فاليوم قرار المجلس التنفيذي طبعا سجلي هدول الاسئله اي والله هو حتى مدير المكتب الرابطه اللي هو المنسق على خط الخارجيات بعت لي الان اقول لأنه وهذا محضر اجتماع المجلس التنفيذي وليس تم اتخاذ قرار بعضوية المعنى الاستنفيذي في الرابطة هذا شيء يعني الشيخ لماذا لا تنشر هذا القرار أنا حاولت أعمله بس شيخ الموقع بتاع المركز الإسلامي إما جرائد إما صحف إما مجلات إما إذاعة إن شاء الله. واحد قرر يستخدم ولا لا بلغتكم تقول استعملوا عندنا نسخ نحن الفيسبوك والواتساب شهادة بدون تحرير من البحث الجيد لكل شيء شهادة لو كان مثلا أما إدارة المركز تتفق مع إدارة عربي يخصصون مثلا بين اللحظة والأخرى أنهم يقرؤون الإعلان فيسمعنا مستمعون يسمعون إلى ذلك نشوف إن شاء الله هذا الخبر سيشجع الطلبة الغالبون سيأتي الكثير أي سيأتي الكثير أرفعوا الرسوم من الآن أكيد أرفعوا الرسوم هذا في كثير وكله طبعا أنت طالب تسجيل عضوية طالب يعني حيجي مثلا ممكن في السنة مثلا ممكن نستدعي ناس يجي كذا الأسئلة عم ندبة هي جوج الأسئلة جوج كهان وفي إن شاء الله مهم إحنا شيخ عبدون برنامج ماجستير بأسعار جيدة ونضمن لك بأسعار جيدة إن شاء الله أما الحد الله يهديك وإذا الواحد بيطلع منكم 150 بالعافية بالزور زي ما بقول مش عارف الأساتذة قلنا الشيخ لا هو الخبر جاني قبل صلاة الظهر يعني انا جبت له خبر والله من وين جبتي انت هذا ما عندي اتصالات بالنسبه للجامعه الغرب الاسلاميه لسه مستنيين قرار اللجنه التوصيل عشان يقبلوها كعضو مستنيين قرار الدكتور المرزوق ده راح الدكتور المرزوق ده في المسيره الدكتور المرزوق مش عارف ايه هو عضو فيها ودكتور بشار عشان يروح يعملوا تقرير عن الكلية هل هي فعلا شيء كويس ولا لان احنا طبعا زيارة الدكتور جعفر ما جاتش بفراغ يعني جاء مرة واثنين وكانت يعني لكن لو اعترفوا فيها هنا في بلجيكا استغلنا الزيارة في كل دول يوم المؤتمر يكون عاملين بتاع الأيام في كل دولة تقدر تكمل الماستر الدكتور حتى هنا حتى هنا شكرا طيبة لكم يعني ان شاء الله ان شاء الله نسمع اخبار اسعد طبعا انا عارف ان في ناس كانوا هم فكرنا حاجة تانية لا كانوا مفكرين الموضوع ان شاء الله ان شاء الله يا رب اذا لماذا تسمها التوابع للتوابع لانها تتبع ما قبلها في العرب شوف يا اخوة لا يكون لهذه التوابع إعراب مستقل بل إعرابها تابع لما قبلها مثلا لا تقول حضر الطالب المجتهد خطأ لماذا؟ لأن المجتهد ليس لها إعراب مستقل عن الطالب فلا بد أن تتبع الطالب تقول جاء الطالب مجتهد رأيت الطالب المجتهد سلمت على الطالب المجتهد إذا ما معنى كونها تابعا؟ تتبع ما قبلها أي لا يتستقل بإعراب بل إعرابها تابع لما قبلها وهي خمسة كما هي مذكورة هنا وهي النعت وعطف البيان والتوكيد والبدل وعطف أن النص نبدأ إن شاء الله بالأول وهو النعت صفحة 16 نأتي بها ثم نوضح التعريف من خلال هذا المثال قالوا هو التابع المشتق أو المؤول به يعني المؤول به المشتق المباين للفظ متبوعي حضر الطالب المجتهد هذا تابع نعم تابع لماذا تابع؟ لأنه يسمع ما قبله في العرب مشتق أو جامد؟ مشتق مشتق مشتق مشتق مشتق تشتق من الاسم فاعل أوصاف خمسة ما هي أوصاف خمسة؟ يتصرف لا أوصاف خمسة ذكرناها أوصاف خمسة اسم المفعول المصدر صفه مشبهه اربعه تقدير هذا هو المراد المشتق او المؤول به المصدر جامد ام مشتق ويقولون المصدر اصل المشتقات جامد ام مشتق جامد اصل المشتقات لا جامد ولا مشتق لا جامد خلاص خلي بيناتهم شو لازم انا دائما اشبه شيء هذا مشتقات يعني اضرب للطلاب مثال ومثال هذا يطبق عندنا لبن هل يشتق من غيره او لا نعم من الحليب نعم. سائر انواع يوغورت والزبدة وكذا الى غير ذلك مشتق من الحليب من الحليب. الحليب مشتق من غيره لا مشتق من غيره او لا فهمنا هذا؟ فعندنا قاعدة تقول أن المصدر جامد والنعت لا بد أن يكون مشتقا انتبهوا فعلى هذا هل يجوز أن يقع المصدر نعتا؟ قالوا يجوز جوازه موافق للأصل أو مخالف للأصل؟ مخالف للأصل. لماذا؟ لأن المصدر جامد والنعت مشتق. مشتق. قال أتي مثال. مررت برجل عدل. مررت برجل عدل. رجل جامد مجرور. عدل نعت. جامد أو مشتق؟ جامد. لماذا؟ لأنه مصدر عدل يعدل عدلا فهو جامد موافق للأصل مخالف انتبهوا ومع مخالفته للأصل إلا أنه ينعت كثيرا فهمنا؟ ونقول ونعت بمصدر كثيرا هكذا ونعت بمصدر كثيرا لكن مع كثرته إلا أنه مخالف للأصل لأن الأصل أن يكون مشتقا وهو جامد أو المؤول به مررت برجل بلجيكي برجل جامد ومجرور بلجيكي نعت جامد أم مشتق؟ مشتق لا جامد ليس مصدر يعني ليس اسم فاعل ليس كذا ليس كذا خرج من أذن بلجي قالوا أو المؤول به المؤول بالمشتق يشمل النوعان ثلاث انواع المؤول بالمشتق كم يشمل ثلاث انواع وهي المنسوب اسم الاشاره ذو بمعنى صاحب هذه الثلاثة من أين يعني لماذا كسبناها هنا جاءت من المؤول بالمشتق هو ليس مشتق لكنه يؤول بالمشتق سنشرح هذا من خلال المثال لو قلت لك مررت برجل بلجيكي بلجيكي نعت هل هو مخالف القاعدة أو موافق؟ مخالف. لماذا؟ لأنه جامد والناس مشتق مشتقا. قالوا هذا جامد ولكنه في تأويل مشتق. ما معنى في تأويل مشتق؟ قالوا كأنك تقول مررت برجل منسوب إلى بلجيكا، وكلمة منسوب مشتقة وجامدة. منسوب نسبة ينسب منسوب مشتقة. مشتقة. إذن بلجيكي هو ليس مشتقا ولكنه يب أول ويفسر بالمشتق. وهذا يشمل كل منسوب. يعني ما هو النسب؟ طريقة الياء المشددة في آخر ليس تقول مغربي بلجيكي تونسي فرنسي إلى غير ذلك. كل اسم فيه ياء للنسب يجوز أن ينعت به وإن كان جامدا لأنه يؤول بالمشتق. هذا الأول. اسم الإشارة برجل هذا هل يحتاج كل في الشيخ؟ يحسب بالطالب فيه أحسن؟ هذا صور كل في الإشكال؟ نجيب على الإشكال لكن لا نريد أن ينتبه خلاص. أنا أقول مررت بالطالب. شخص يقول لي من هو الطالب؟ نقول مررت بالطالب هذا. الطالب الجر مجرور. هذا نعت مشتق جامد. لا شك انه جامد ليس بالمشتق لكنه يؤول بالمشتق. كانك تقول مررت بالطالب المشار اليه. المشار اليه. وكلمه المشار مشتق جامد. المشار مشتق لان اشار يشير مشير مشار فهو مشتق. مشتق فهو مشتق. هذا اسم الاشاره. ذو بمعنى صاحب. نعم. ذو مال. مررت برجل ذي مال. برجل ذي مال. برجل جار مجرور نعت. لا عفوا جار مجرور. ذي نعت له. ذي جامد مشتق. جامد. لكنه يؤول بالمشتق. ما معنى ذي؟ صاحب. بمعنى صاحب. بمعنى رجل صاحب مال. ف المنسوب واسم الإشارة وذو بمعنى صاحب هي جامدة. الأصل لا يجوز أن ينعت بها. لماذا جاز النعت بها؟ لأنها تؤول بالمشتق. إذا المؤول مشتق ثلاثة. نعم. إما أن يكون منسوبا أو مشارا به أو بمعنى صاحب. إذا هذا هو تعريف النعت. طيب المباين للفظ متبوعه. فإذا قلنا مثلا حضر الطالب المجتهد. لو كان هناك طلاب لقلت حضر الطالب لم يتميز هذا عن هذا. فبالتالي عندما نقول المجتهد هذا ماذا يفعل؟ يوضح المتبوع. هذا المتبوع المباين للفظ متبوعه يوضح المتبوع. طيب نشوف صفحة 317 السطر الرابع قبل الأخير. وفائدته الآن سوف تكون فائدة النعت. لماذا يسمى بالنعت؟ قال فائدته تخصيص. انتبه. لو أنك وصفت النكرة لو أضفت النكرة الأنكرة مررت بطالب أو برجل. النكرة اسم شائع في جنسية أو غير شائع. شائع. لكن كيف يخصص؟ لو كان شائعا يدل على العموم. كيف يخصص؟ يخصص بواحد من الأمرين. إما بإضافته لنكرة ليس المعرفة. وإما بوصفه. والنعته هو الوصف. مثلا لو قلت جاء طالب وعندي في القسم 10 يحتمل هذا وهذا وهذا إلى 10. جاء طالب كبير. نعم تخصص هنا عنا فعلنا هذا؟ إذا بماذا تخصص النكرة؟ إما بالإضافة إلى النكرة، لأنك لو أضفت النكرة إلى المعرفة أصبحت معرفة. تمام. كتاب الفقه، كتاب معرفة الآن، كتاب فقه نكرة. في الأول أفادت التعريف، في الثانية التخصيص. يعني يقول الفائدة الأولى من فوائد النعتي التخصيص، هذا يكون خاصا بالنكرة. بالنكرة. تقول مررت برجل كاتب أو معرفة، هذا بنكرة أو معرفة. قلت لي معنا في الكتاب ثلاث مئة وسبعتاش الصف الثالث قبل الأخير. فائدة النعتي 317 رأيتم واضح. فائدة النعتي إما تخصيص نكرة، متى تخصيص؟ متى؟ بإضافة نكرة، ليس بإضافة. لو كان النعت نكرة كقولك مررت برجل كاتب، هذا الأول. أو توضيح معرفة، يفيد التوضيح، توضيح معرفة، هذا متى؟ إذا كان معرفة. مررت بزيد، زيد نكرة معرفة. معرفة. إذن الخياطي ماذا فعلت؟ وضحت المعرفة، ولا تقول يفيد المعرفة لأنه أصل معرفة. أصل معرفة هي كانت تقول معرفة. نعم. ومثله بسم الله الرحمن الرحيم أو ذم أو مدح. بسم الله الرحمن الرحيم، كلما مدحت الله بأوصافه وأسمائه سبحانه وتعالى فإنه يدل على المدح. أو ذم، كأنك تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني تبحث عن كل صفة قبح، صفة قبح لتذمه بها. نعم. كم الآن؟ شوف تخصيصه أربعة. أو توضيح معرفة، أو مدح، أو ذم، أو ترحم. اللهم ارحمنا. تقول الله يعني تظهر الفاقة والحاجة وتتمسكن أمام الله، تقول اللهم ارحم عبدك المسكين. عبدك فعل، عبدك مفعول به، ومسكيننا. لماذا جيء بالنعت هنا؟ لإظهار الترحم. أم توكيد مثل كذا كذا. ننتبه، هذه التاء، هذه التاء المربوطة، إما أن يؤتى بها للمبالغة، قل علامة فهامة، أن يؤتى بها للمبالغة، وإما أن يؤتى بها للفرق بين المذكر والمؤنث، تقول طالب وطالبة، فهمنا هذا؟ وإما أن تكون للوحدة، واحدة. للوحدة جملة. والتي تدل على الوحدة هي الذي يفرق بينها وبين المفرد بالتاء. شوف نملة، اجمع، احذف النون، احذف التاء. نمل. بقرة، احذف التاء. بقر. واضح. خمسة. خمس. عشرة. عشر. إذا ماذا تفعل الآن؟ للوحدة. فإن كانت موجودة فالاسم يدل على الوحدة، وإن حذفت يدل على الكثرة. طيب فهمنا هذا؟ تبقى الآية. فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. كم المجموع؟ ثلاثة عشر. عشرة. قال عز وجل تلك عشرة. طيب هذا قال ربنا عشرة، لأن نفهم بأنها تسعة، لأن نفهم لأن نقص ولا زيادة، تلك عشرة يعني عشرة. طيب قال تعالى كاملة. تلك عشرة. لماذا جاء التوكيد؟ توكيد. فهمنا هذا؟ طيب مثال آخر. فإذا نفخ في الصور نفخة. واحدة. كم هي نفخة؟ واحدة. من أين فهمناها؟ من التاء واحدة من باب التوكيد. إذن لو كان الاسم يدل على الوحدة ثم جيء ب لفظ الوحدة نقول هذا الباب التوكيد. التوكيد لماذا؟ لأن نفخة كونها واحدة فهمناها من التاء الموجودة في نفخ نفخة. إذن هذا إذن يؤتى بالتوكيد يؤتى بالناتج لهذه الأغراض وهي توكيد تخصيص بعد. تخصيص هذا يكون في الأخيرة توضيح معرفة توضيح المعرفة المعرفة مدحون نم ترحم وتوكيد كم هذه ستة كم هذه ستة ويتبع الكبسة الآن لأننا سوف ندخل في معركة ثانية وربع ربع إن شاء الله نقول متى إن شاء الله نحاول الساعة الثانية ونصف بسم الله إن شاء الله معركة ليس معركة يعني معركة علمية أنا متجهز محمودة العوام هذاك شو تسمع في النت غير النت سطحي حضر الطالب المهندس أو جاء الطالب المهندس أخوه أنا فقط أريدكم أن تفرقوا بين المثال الأول والمثال الثاني في المثال الأول أن المهندس هو الطالب وفي المثال الثاني أن المهندس ليس الطالب إنما هو أخوه ولماذا ذكر الطالب؟ لأنه سبب حتى ذكر الأخ لأن نحن لا نعرف المهندس نحن نعرف الطالب أخوه إذا ذكرنا الطالب لأجل أن نخبر بأخيه المهندس لأن نقول جاء المهندس لم نعرفه لا لا نحن لا نعرفه الناس جامد مشتق مشتق وإذا كان مشتقا يجب أن يكون عنده فاعل نعم لماذا؟ ما هو مشتق؟ إما اسم فاعل يحتاج إلى فاعل صفر نائب صفر مشبهة فاعل فعل تفضيل فاعل صيغ مبالغة فاعل إذن يحتاج إلى فاعل لكونه مشتقا يحتاج إلى فاعل الآن المهندس هذا فاعل عفوا هذا ناس جامد مشتق مشتق هندسة يهندس اسم فاعل إذا كان مشتقا هل يحتاج إلى فاعل؟ نعم أين الفاعل ضمير؟ مستتر دلو هو المهندس هو فهمنا هذا؟ من هو هو؟ الطالب المهندس أخوه هذا هو الفاعل في المثال الأول الفاعل ضمير مستتر الفاعل ضميرا او ظاهرا ضميرا ضميرا نعم وفي المثال الثاني كان النعت ظاهرا انتبهوا من هنا يعلم على ان النعت قسمان نعت حقيقي وهو الذي يرفع الضمير والنعت السببي وهو الذي يرفع الظاهر لماذا؟ لأن الآن من المهندس هنا الآن؟ الطالب حقيقي أو سببي؟ حقيقي هو المهندس نعم لكن هنا سببي هو ذكر هو السبب ذكر سببا فقط نعم وإلا ليس هو المهندس نعيد إلى كم ينقسم الضمير؟ إلى كم ينقسم نعت؟ إلى قسمين قسمين نعت حقيقي ونعت سببي سببي نعم ما الفرق بينهما؟ الحقيقي إذا رفع ضمير مستتر سميناه حقيقيا لأن الضمير يعود عليه وهو الموصوف بهذه الصفة حقيقة وإذا رفع اسما ظاهرا سببي كان سببيا لماذا؟ لأنه ذكر سببا فقط وإلا ليس هو المتصف بهذه الصفة يختلف الأمر نعم يختلف سوف نوضح لك إذا كان النعت الأول ما هو؟ حقيقي يجب أن يتبع النعت ماذا يسمى النعت؟ ماذا يسمى منعوت هذا يجب أن يتبع هذا في أربعة من عشرة أربعة من عشرة هذا نعت الحقيقي إذن يجب أن يتبع النعت الحقيقي المنعوت في أربعة من عشرة وهي الرفع النصب الجر كم هذه؟ ثلاث. الإفراد، التثنية، زد، الجمع، التذكير، زد، التأنيث، النكرة، ضدها المعنى. هنا ثلاثة وهنا ثلاثة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة. نشوف هذا تبع في هذا، هل في الرفع أو في النصب أو في الجر؟ الرفع. هذا واحد. زيد. إفراد. إفراد تثنية الجمع. إفراد. إفراد. جوج. زيد. تذكير. تذكير ثاني. تذكير. تذكير. نكرة المعرفة. المعرفة. أربعة من عشرة. ولا يمكن أن يجتمع هذا وهذا في مرة واحدة. لا لا. إذا لا بد لو هنا تختار واحد وهنا واحد وهنا واحد وهنا واحد. هذا متى إذا كان؟ نعت حقيقي. طيب لو أننا هنا أتينا بجمع المؤنث كيف نقول؟ جاءت الطالبات المهندسات. تقول هنا في الرفع وفي الجمع وفي التأنيث وفي المعرفة دائما لك أربعة من عشرة. متى إذا كان حقيقيا؟ نعيده. إذا كان حقيقيا يتبع ما بعده ما قبله في أربعة من عشرة. العشرة هي هذه ويجب أن نختار منها أربعة لأن لا يمكن الجمع بينهما لأن هناك تناقض وتضاد. هذا مستحيل. نقول يجب أو نقول نعت ينقسم إلى قسمين، نعت حقيقي ونعت سببي. والفرق بينهما إذا رفع النعت ضميرا مستترا سميناه حقيقيا، هذا يتبع منعوته في أربعة من عشرة. من عشرة. ما هو نعت سببي؟ هو الذي فعل ظاهر. هو الذي فعل ظاهر. يرفع ظاهر. صحيح يرفع ظاهر. كيف يتبع منعوته؟ انتبهوا. يتبعه اثنين من خمسة. اثنين من خمسة. يتبعه في اثنين من خمسة. لا سيما مثال. جاء الطالب المهندسة أمه. نعم. شوف هذا حقيقي وسببي. سببي. والدليل رفع الفاعل للظاهر. الظاهر. هذا نعت وهذا منعوت. هذا يتبع هذا في اثنين من خمسة. الرفع النصب الجر تبعه في الرفع. في الرفع. إذن في هذه الحالة يتفق مع الحقيقي. الإفراد، التثنية، الجمع. مو إفراد. الإفراد لأن الطالب مفرد ومهندسة مفرد. طيب لو قلنا مثلا جاء الطلاب المهندسة أمهم. صحيح؟ صحيح. واضح؟ إذن نعت سببي. لا هذا لا هذا يعني هذا لا يدخل. لا قد ينطبق قد ينطبق ليس بالضرورة بخلاف الحقيقي. نعم. في التذكير نفس الشيء. هنا نعم نقدر نطبقه. نعم. نطبقه في اثنين من خمسة وهي الرفع والنصب والجر النكرة والمعرفة. والباقي سوف نوضحه إن شاء الله. إذن النعت السببي يتبع ما قبله في اثنين من خمسة وهي الرفع والنصب والجر النكرة والمعرفة. النكرة والمعرفة. لا يمكن أن يكون هذا معرفة وهذا نكرة والعكس. لا يمكن. ماذا بقي يا أخي؟ ماذا بقي من اثنين من خمسة؟ ماذا بقي؟ الإفراد التذكير والتأنيث. التذكير والتأنيث. قالوا كيف يكون حكمه؟ قالوا بمنزلة الفعل. بمنزلة الفعل. نعطي مثال. جاء الطلاب لو هذا طابق ماذا نقول؟ المهندسون. ماذا قلنا نحن؟ المهندسة يطابق ولا يطابق؟ قالوا هذا يعني هذا شوف هنا وهنا وهنا وهنا وهنا هذا يكون بمنزلة الفعل. كيف بمنزلة الفعل؟ نحن نحذف هذا ونسيب الفعل. طيب جيب الفعل ما يفعل؟ هل هندسة نقول جاء احذف هذا مهندسة احذفها جاء طلاب أمهم لا باش تعوضها بالفعل جاء الطلاب هندسة النعت السلبي يتبع ما قبله في كم؟ في اثنين من خمسة, ما هي الرفع والنصب والجر نكرة ونكرة ماذا بقي؟ إفراد تثنية جمع تذكير وتثنية ما حكمه؟ قالوا في منزلة الفعل كيف منزلة الفعل؟ تابعوا لا تنسوا أن هنا هي موصولة لو أنا كتبت بالفعل الفعل تأتي به من هنا من هنا يعني هذا أن كما تقول جاء الطلاب الذين زين هندست أمهم الذين هل نقول هندسوا أو هندست هندست كذلك هنا نقول المهندسة يعني لو كان في الفعل مفرد هنا يكون مفرد لو كان في الفعل مؤنث عندهم تاء تأنيث هنا أيضا تاء تأنيث فهمنا هذا؟ جاء الطلاب الذين هندست أمهم الطعام الطعام ماذا تقول؟ نريد إن شاء الله أسبوع القادم إن شاء الله ونص تقريبا ونص يعني ينسى الله نلخص في الأخير إن شاء الله خلال الأسبوع القادم أعطيك مسألة إن شاء الله نعم بارك الله فيك عرف التوابع مع ذكر عددها عرض التوابع مع ذكر عددها سؤال واحد فقط النعت باب النعت عرف النعت سؤال ثاني هل يجوز المنعت بالجامد سؤال ثالث ما معنى المؤول بالمشتق وكم نوعا يشمل وكم نوعا يشمل اذكر فوائد الاتيان بالنعت اذكر فوائد الاتيان بالنعت اذكر اقسام النعت هذا الذي اقوله الان هذا اقسام النعت وكذا وكذا نسيبه اقسام النعت هذا غير موجود هذا في الكتاب لكن نفصله والتفصيل يكون احسن اذكر اقسام النعت عرف النعت الحقيقيه والنعت السببيه نعتبر السؤال عرف النعت الحقيقيه والنعت السببيه في أي شيء يتبع النعت الحقيقي منعوته منعوته سؤال أخير عرف النعت السببية أما في أي شيء هذا في الأسبوع القادم إن شاء الله واضحة؟ سؤال الأخير ماذا كان؟ عرف النعت السببية النعت السببية هذا آخر سؤال مجيب عنها ولا مجيب عنها سؤال أول ما هو عرف النعت ما هي سوابع ما هي سوابع هي الكلمات التي لا يمسها الإعراب إلا على سبيل التبعية نعم هي الكلمات التي لا يمسها الإعراب أقول لا تستقل بالإعراب إلا على سبيل التبعية لما قبلها زين عرف النعت ده قلنا سبع سؤال مع ذكر العدد يا مع ذكر العدد ايوه وهي خمسه وهي خمسه النعت عطف البيان والتوكيد نعم وعطف النسق زيد عرف النعت هو التابع المشتق أو المؤول به المباين للفظ متبوعه هو التابع المشتق أو المؤول به المباين للفظ موجود في الكتاب فائدته شوية تخصيص توضيح المعرفة المدح الترحم هذه فائدته زين هل يجوز أن ينعت؟ أطلق صام النعت؟ هل يجوز أن ينعت بالجانب؟ بالجانب؟ لا يجوز لا يجوز ما معنى المؤول بالمشتق؟ ما معنى المؤول بالمشتق؟ وكم نوع يشمل؟ نعم ما معنى المؤول بالمشتق؟ أي أنه يكون جامدا ولكنه يؤول بالمشتق الأصل لفظ كلمة جامد لكن عند تأويله بالمشتق يصبح مشتقا وهي المنسوب اسم الإشارة وذو بمعنى صاحب ذو بمعنى صاحب هي هذه نعم لماذا؟ كروس تعمل نعم لكن ما قصد؟ الحقيقي السببي نعم حقيقي هنا سبب عارف النعت ما هو النعت الحقيقي؟ هو الذي يرفع ضميرا مستترا يعود على المنعوت هو الذي يرفع ضميرا مستترا يعود على المنعوت والنعت السببي هو الذي يرفع ظاهرا اخر سؤال هو السببي اجمعناها في الاول اجمعناها عفوا اجمعناها خلاص نذكر ايضا تعريفه والسببي هو الذي يرفع ظاهرا متصلا بضمير يعود على المنعوت اخوه هو يعني اخو طالب يعود على المنعوت بعد ذلك في أي شيء يتبع النعت لحي القيمة أو تها يتبعه في أربعة من عشرة يتبعه في أربعة من عشرة والله أعلم نسمع قد نذكر إن شاء الله نبدأ بسببي نعم في كلام نوعا ولكن سهل إن شاء الله لكن في هذا المثال جاء الطالب المهندس يعني عندما نريد أن نعرف فعل وفاعل إذن لماذا قلنا هو لا تقول نعت هذا نعت وفاعله يعني هذا اسم فاعل وفاعل ضمير مستتر يعني هذا ذكرته ولم تذكره ليس هناك ذلك لكن يجب أن تعرف أن هناك ضمير مستتر هو فاعله حتى تفرق بين الحقيقي والسببي هذا هو المرض لكن في الإعراب العام لا نذكر ما شوف هو في الحقيقة جاء الطالب جاء القارئ جاء الحافظ جاء الخارج دخل الداخل وكذا إلى ردد كلها ما دام انها مشتقه تقول والفاعل ضمير مستتر لكن في الغالب انه لا يذكر لكن لو قلت هنا حتى لماذا يذكر هنا حتى تفرق بين النعت الحقيقي والنعت السببي نعم تبدلت الفرق بينهما نقارن التوابع الخمس يعني هذا الآن في التوابع وأيضا في العدد شو نقول كان هنا بعد بعد بعد بعد كان نوع من الصف هناك أيضا بعض الأبواب وإن كانت غير مقرأة سوف نقرأها مثل مثلا عدد الوصل نعم عدد القطع كذلك الوقف نعم باب الوقف الوقف على النقود وقف على كذا كلها موجودة هنا إن شاء الله نقرأها كلها المهم حتى نقسم الكتاب إن شاء الله فيه توابع التوابع مباشرة نقول في عصر النصر هذا عصر النصر تعجب قرأنا تعجب قرأ سمع شيخ عبدالله تعجب في الصفر هو في النحو الصفر هو النحو صفر هناك بعد توابع يأتي العدد بعد العدد يأتي موانع الصف وبعده عندنا الوقف توصل القطع مشكلة الصد هو النسيان نسيان ننسى كل شيء مدرسة وننسى هناك بعد المواد يعني نبدأ تراجع كل كل بحر إذا تنسى الصلاة مثل النحو. النحو. وهذا الكتاب جامع كل النحو. تقريبا. تقريبا.